على موقع أنا السلفي. شوائب الهوى إن الإنسان بيعمل عشان الفلوس، عشان الجاه، عشان الرياسة، عشان خدمة الآخرين له، عشان تعظيم الآخرين له، عشان إعجاب النساء بيه، عشان إعجاب مثلا الأجانب بيه. تبص تلاقي كميات شوائب لا يحيط بها علما إلا الله، إن الناس بتعمل ليه. واحد بيعمل عشان يبقى عنده شهرة مشهور، واحد بيعمل عشان بيدور على انه عايز يتجوز مثلا واحدة معينة، واحد تاني بقى ارادته اسفل من ذلك عشان يبني علاقة محرمة مع واحدة معينة، واحد عشان الناس تثق فيه وتديله فلوسهم عشان يشغلها لهم، واحد تاني عنده ارادة اسفل من كده عشان ايه؟ عشان ينصب عليهم، عشان يثقوا فيه الاول كده ويبقى شيخ كبير ويبقى رب دقنه والناس كلها تثق فيه، وبعدين ياخد فلوسه ايه ويخلع. واحد تاني لا بيقول لك انا عايز بالحلال، بس هي طبعا شكلي كده قدام الناس لما اكون راجل ملتزم يبقى ايه هيثقوا فيا ويجيبوا لي فلوسي وانا بالحلال. انا واحد تاني اصلا هدفه في الشغل ده ان هو يكفي نفسه بما احل الله عز وجل عشان ما يسالش الناس، علشان ما لا يتكفف الناس، علشان ايه؟ عشان يتفرغ لما يحبه الله ويرضاه، عشان يستعمل المال ده فيما يرضي الله. وهكذا شوائب الهوى وإرادات الخلق. إرادة الخلق إن الإنسان زي ما بالظبط كده، يعني ناس تبقى هدفها إرضاء الرؤساء والكبراء، واحد ده مش بس الرؤساء، رؤساء الدول ده ممكن رئيس في العمل، تلاقي الدنيا مليانة حقد وغل ووقيعة. ليه؟ عشان رئيس العمل ده بيوقع بين الناس وبعضها مثلا، فيبقى في فريق بيعمل له ايه هدفه كله ان هو يرضي الرئيس بانه يجيب له مثلا اخبار الناس وهكذا. بعض الناس يكون هدفه حتى بين الاخوات، هو سيدنا يعني اولاد يعقوب عليه السلام كانوا عايزين ايه؟ عشان يستأثروا، هو في الحقيقة حب نفسيهم، عايزين يستأثروا باهتمام ابيهم ولو كان بإبعاد يوسف ظلما وعدوانا. بقول لكم داخل الأسرة الواحدة تلاقي أخين الغل والحسد، اشمعنى أنا يبقى ما عنديش وهو عنده؟ دي إرادات، كلها إرادة الخلق. إرادة الخلق يريد الناس، يريد أن يظهر أقوى وأكثر، يريد أن يحبه الناس أكثر علشان يبقى متميز. طب لو هو عايز الناس تحبه علشان يقبلوا منه الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده مخلص لله. طبعا الفرق زي الشعرة بالضبط.